ولكن الغربلة علشان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وضع المنخل. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ. قال كل الناس ايه لما يجي واحد يروى عن واحد يجي البخاري يقول لك ها لازم يكون معصوم بس لا وقابله. سيدنا مسلم يقول ما هو مدام معصره تبقى يعني مظنة المقابلة. شوف الدقة قد ايه. اي واحد فيه خدشة بسيطة كده يقول لك لا ما ناخدش في حديث. يبقى اذا استبعدنا كثير من الاحاديث. حتى الناس اللي احنا بنقول كذابين بقى الكذاب ما يصدقش ولا مرة. يبقى من الممكن يصدق برضه مرة مش كده ولا لا. ومع ذلك قلنا له لا مدام حصل منك كده مرة شو الله يغنينا عنك. الله يغنينا ايه عنك. ولذلك لما جه وقعد يقولوا في الاحاديث ومش الاحاديث الواحد بيقول انا يكفيني ان اقول لا اله الا الله. وقال ولا يقولش محمد رسول الله. طب بتقول لا اله الا الله ده في الاذان ولا تقولش محمد رسول الله. الاذان لايه؟ الاذان لايه؟ للصلاه. طب انت صليت ازاي؟ كيفيه الصلاه جات لك منين؟ منين دي جات لك كيفيه الصلاه؟ طب مش تبقى بس بلاش يا اخي ابقى كافر انما ما تبقاش مغفل. ايش الحكايه؟ تبقى كافر زي ما انت حر انما مغفل كمان. طب وصلتك دي ازاي؟ وصلتك انك انت تجهر ازاي؟ وتعمل سبحان ربي الاعلى ازاي؟ وقال ايه ازاي دي خدتيه؟ طب ازاي بتفهم وما اتاكم الرسول فخذوه؟ ده تفويض من الله في أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريع. تقوم انت تيجي تقول لي لا بلاش دي. هي الاقتراءات كده الأول اقترأوا على الأئمة وبعدين يقترأوا على مين؟ على النبي. وبعدين يمكن عايزين يزحفوا زحفة تانية بقى ويقترأوا على حاجة تانية لا أقدرهم الله. ها؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. دي بقى مظهر سلوكي. مظهر ايه؟ دوك مظهر تشريعي. انما ده مظهر ايه؟ سلوكي. ويسعون في الارض فسادا اي يخرجون الصالح بذاته ايه؟ عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والانسان وممتلكاته. ان يقتلوا. بالله شوف العبارة. ما قالش ان يقتلوا. ان يقتلوا. وبرضه في الحكايه الثانيه او قال ايه؟ يصلبوا. ما قالش يصلبوا. ما قالش تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. يقطعوا كلها على التفعيل. التفعيل يعني اللي هو ايه؟ الشده والتقويم. اما قال لك ايه؟ لان هؤلاء يجب ان يكون المجتمع الايماني العام هو القائم على هذا الامر. فكأن لكل واحد من المجتمع تقتيل. كل واحد في المجتمع. ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الأمر قامت عن الجميع في هذا الأمر. زي ما بنقول النائب العام إيه؟ نائب عن الشعب في أنه يرفع الإيه؟ يرفع الإيه؟ يرفع الدعوة. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم حالة؟ يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. هذه الأشياء أو هنا تخييرية يعني يفعل بهم كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ولا زي ما بيقولوا لف ونشر. لف ونشر يعني ايه؟ لف ونشر. اللف احنا نعرف انه الطي، والنشر نفرده. طب ايه يعني نشر وطي؟ اما قال لك يجي يقول ايه مثلا قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم حاجة دلوقتي؟ قلبي وجفني واللسان وخالق. ذكر متعدد انما احكامه مش مذكوره. قلبي ماله، جفني ماله، لساني ماله، خالقي ايه الحكم ويا ايه الحكايه؟ انت جايب لي مبتدئات كده وخلاص كده جمعها ويا بعضيه. ام قال لك اهو ده اللف. جمعهم